بقاله يجي يومين ومش بيبان، قلبي عليه خايف قوي وقلقان، ما هي مش عوايده يغيب عليا يومين، بسأل عليه الناس ما بيردوش، ايه اللي عارفينه ومعرفوش، حياتي من بعده هعيشها لمين، ده انا بين غرامي وبين قسى وبموت، مش قادرة اتحمل واعمل ايه، انا كل حاجة في عمري واقفة عليه، ساكتة الحياة من غيره ملهاش صوت، ما هي مش عوايده يغيب عليا يومين، بسأل عليه الناس ما بين